هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خاصة كان يجلسها على المائدة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد. ما كان يتبختر في جلسته إذا أراد أن يأكل صلى الله عليه وسلم، وإنما يجلس جلسة الذليل بين يدي خالقه، ولا يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم. وعد بعض أهل العلم التربع حال الأكل عدوه نوعا من الاتكاء، كما أشار إلى ذلك علامة ابن القيم رحمه الله. فالإنسان يحرص في حال أكله وشربه ونومه وجلوسه بقدر ما يستطيع، يحرص على الاقتداء بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.